أحمد زكي، يسرى عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. مساء الخير يا أستاذ محفوظ. مساء الخير يا حضرة الضابط، أهلا وسهلا. أنا آسف إن أقول لحضرتك إنهم بيعتذروا. لا، أنا مش هقبل اعتذار، وحنستناهم إن شاء الله يجوا الفجر. مش قصدي، إحنا جايين ننفذ أمر. أمر إيه؟ بالقبض عليه. لا مستحيل، ما تبقوش مفتريين، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. محفوظ انبل واشرف انزال في الدنيا. لا محفوظ، محفوظ. اتفضلي يا فندم. اهلا اهلا بالاستاذة امال، اتفضلي. ايه اخبار الصحافة؟ انا عايز اعرف، هو احنا رجعنا لايام فاروق تاني؟ بالعكس، احنا بنعمل اكتر من طاقتنا عشان ما نرجعش تاني ابدا لايام فاروق. تبقى الثورة ابتدت فعلا تاكل رجالها. لا لا يا استاذة امال، اسمحيلي اقولك ان ده حكم عاطفي امام حالة خاصة. امال القبض على محفوظ وهو اقرب الناس ليكم ده يبقى ايه؟ لا اطمني، والله ما فيش اعتقال بدون اسباب او ادلة. التحقيق مع الاستاذ محفوظ بيتم بكل دقة وعدالة. أنا صحيح آسف إنه حصل في ظرف مش مناسب، كنت أفضل إنه يتم قبل فرحكو، وعشان كده لما عزمني اقترحت عليه تأجيل الجواز، بس هو مفهمش قصدي. وبعدين الاجتماع اللي خدنا فيه قرار الاعتقال استمر لغاية وقت متأخر، ويمكن السبب إني فضلت أدافع عنه أكتر من ساعتين وما أمكنش. طب أقدر أعرف بقى إيه الاتهامات وإيه الأدلة؟ والله التحريات ابتدت من مدة، في الأول ما كناش مصدقين، تصورنا إن البلاغات اللي جت لنا كانت مجرد شكاوي كيدية، ولو إنها عدد مهول من الشكاوي. وبعدين التحقيق وصلنا لنتائج ما كناش نرجوها أبدا. طب أعرف بس إيه هي؟ لو كنت أملك إني أوريك الوثائق والله كنت قدمتها لك دلوقتي. إحنا مش ممكن نصدم حد يا أستاذة أمال، خصوصا محفوظ اللي قدم للثورة خدمات كتير، وأنا بالذات كنت المكلف بالاتصال بيه، وبسجل للتاريخ إنه صاحب الفضل في إننا عجلنا بالثورة. حضرتك شخصيا كان ليك نشاط قبل الثورة، نشاط يعاقب عليه القانون طبعا، ويمكن كلنا كنا في خط واحد، أنت وسعد ومحفوظ وأنا، يبقى زي محفوظ فجأة يتعامل كأنه عدو. شوف يا أستاذة أمال، كل عمل وطني اشترك فيه محفوظ قبل الثورة له تقديره، بس النهاردة للأسف عندنا الأدلة اللي تهدم كل ده من أساسه. مش فاهمة الحقيقة، مش هقدر أوضح أكثر من كده احتراما لمشاعرك. هو أنا بقى فاضل لي مشاعر؟ ما انتوا خلاص قتلتوها، عملتوها صخور من غير عقل ولا إحساس. يعني لو فعلا عندكم أدلة تدينوا بيها محفوظ ما بتحكموهوش ليه؟ والله دي الحاجات اللي حاولت أتفاداها في حواري مع زملائي، تقديرا لمواقف محفوظ معانا. يا سلام. أيوة، خفنا إن المحاكمة تنتهي بعقوبة قاسية عليه، وعشان كده كان هو الوحيد اللي استثنيناه من كل اللي اتقبض عليهم. وأظن قريتي في الجرايد إنهم هيتحكموا قدام مجلس عسكري أنا اللي هرأسه. برضو مش فاهمة أي حاجة، انت ليه مش عايز تقولي ايه التهم؟ انا مراته ولازم اعرف. ممكن تعرفي منه هو شخصيا، احنا واجهناه بكل حاجة ويمكن يقدر يصرحك انت. يعني اقدر ازوره؟ والله انا هديكي تصريح بالزيارة. اهو يا فندم، قاعد في اخر جنينة السجن الحربي. متشكرة قوي. محفوظ حبيبتي، وحشتني وحشتني قوي. انا اسف يا روحي، بسبب لك قلق وهموم ما انتش حملها. ما تقولش كده، انا اللي مش عايزك تغضب ولا تتضايق. انا مش ممكن اغضب من الثورة يا امال، دايما في كل الثورات بتحصل اجراءات من النوع ده. هما لازم يطمنوا ويأمنوا نفسهم وبكرة تبان الحقيقة. بس انا عرفت ان التحقيق معاك انتهى خلاص. يا ستي انتهى قبل ما يبتدي، كلها تفاهات. انا قابلت الصاغ الساعات يا محفوظ، مرضيش يقولي هما متهمينك بايه بالظبط، انما فهمني انهم واجهوك بكل حاجة. واجهوني؟ ايوه يا ستي، بيحاسبوني على الفلوس اللي كسبتها من قلم الشريف، ايرادات كتبي وقصص اللي خدتها السينما وورثي المحدود عن امي، حاجات من النوع ده. يعني ما فيش اي تهمة سياسية؟ التهمة السياسية الوحيدة اني بأيد الثورة بقلبي وكياني. يا حبيبي يا محفوظ اطمن، انا بقى مش هسكت، واكيد كلها يوم ولا اتنين بالكتير وهنبقى سوا في بيتنا يا حبيبي. احنا جميعا بنحيي واحد من ابناء الاسرار وبنرحب بعودته الينا من جديد، رئيسا للتحرير، الاستاذ سعد كمال. وانا سعيد برجوع البيت القديم ومدرستي الكبيره الاسرار، وارجو اننا نتعاون جميعا لخدمه مصر الثوره. وانا باكد لكم ان مفيش اي تغييرات في المناصب، أسرة الأسرار هتستمر في العمل بنفس أسلوب الزميل محفوظ عجب، يعني هيفضل الأستاذ حسين راشد مدير تحرير، والأستاذة أمال صدقي نائبة لرئيس التحرير. في إيه يا أستاذة أمال؟ ولا حاجة ولا حاجة. معلش لازم نسيبها لوحديها شوية، أصلها متضايقة علشان ظروف الأستاذ محفوظ. استأمال. ايوه. في ضيف في الصالون اسمه الاستاذ سعد كمال. ايه ده وجايين البيت بيعمل ايه؟ اقول حاجه استأمال؟ انا جايه له حالا. انا اسف لازعاجك يا امال، بس كان لازم اجيلك. اتفضل اقعد. انت عارفاني لا احب اسيب حاجه معلقه ولا احب انك تفهميني غلط. الحقيقه يا امال الموضوع شائك جدا لدرجة اني مش عارف ابتدي منين. وانا مش عايز اسمع خالص. لا لازم تسمعي. وفر على نفسك الكلام، المؤامرة واضحة جدا. مين اللي تأمر؟ انا يا سعد يا بتاع المبادئ. انا. لا يا امال انت مش متآمرة وعمرك ما هتكوني، انت للأسف ضحية المتآمر الحقير ده. مين؟ محفوظ. ما اسمح لكش تقول عليه كده. انت لسه واقعة ضحية تعلى بنت هازي متسلق. انت بتقول ايه؟ ما كفاية حقد بقى، هي جريمته ان انا حبيته؟ ما حدش بيملك عواطفه، وانا حبيته لانه يستاهل حبي. انا عمري ما فقدت احترامي ليك. في يوم من الايام كنت بشوف فيك اخويا اللي انا مش عايشة معاه واللي هو عايش بعيد عني. وحفضل اخوك يا امال. وجوزي مظلوم ورا القضبان واخويا بيغتصب منصبه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. اهلا يا حضرة الصاغ، اتفضل. اهلا بيكي. انا الحقيقة قدرت قسوة الموقف لما بلغني سعد انه هيزورك، عشان كده قررت اني اجي اساعده. تساعده في ايه يا حضرة الصاغ؟ المؤامرة واضحة جدا. والله لا مؤامرة ولا حاجة. انت كنت سألتيني عن التهم الموجهة المحفوظ، ودلوقتي انا في حل اني اقولك عليها. قول ايه هي؟ ثبت انه كان بيتقاضى مصاريف سرية من كل الحكومات وكل الجهات في السنين اللي فاتت. مستحيل. ده غير علاقاته المشبوهة بجديد باشا اللي هرب اول الثورة ما قامت، وشهدي باشا رئيس الديوان الملكي، والزياد باشا رئيس القلم السياسي، ومخابرات دولة اجنبية. كل ده دسائس، حقد من الفاشلين اللي بيكرهوا النجاح. طيب انا جايب لك الاوراق دي مخصوص، وبالتأكيد هتفسر لك حاجات كتير قوي. هو مطلوب مني اراجع دلوقتي حسابات محفوظ وايراداته اللي جابها من قلمه الشريف؟ لا ابدا يا استاذة امال، انا عاوزك بس على الاقل تقري الورقة دي، ده جواب، لكن والله هتفهمي منه كل حاجة. مش فاهمة حاجة. ده البلاغ اللي اتقدم بيه محفوظ للقلم السياسي، وذكر فيه أسماء التنظيم بتاعكم ومن بينهم اسمك. اسمي؟ أيوة. مستحيل، ده مش خط محفوظ. عارف، المفروض ده خط القارئ اللي بعت الجواب ده وفيه أسماءكم لمحفوظ، فمحفوظ سلمه للزيات رئيس القلم السياسي فاتقبض عليكم وتسجنتوا. وليه ما يكونش الجواب ده مدسوس على محفوظ؟ تعرفوا منين ان محفوظ هو اللي سلم الجواب ده للقلم السياسي؟ والله الحكاية بدأت بشكوى بان محفوظ كان عضو تنظيم مبادئه تخالف مبادئ الثورة، فحققنا مع اللواء الزيات باعتباره كان بيتابع كل الأنشطة دي قبل الثورة. وقال حاجة عن محفوظ؟ بالعكس، ده أكد ان محفوظ كان ضد التنظيمات دي، بدليل انه قدم الجواب ده اللي فيه أسماء التنظيم واسمك للزيات بنفسه. مستحيل، مش يمكن يكون اللواء الزيات اللي برضو ما أخدناش كلامه قضية مسلمة. لا، مخابراتنا وصلت البحث بين أقرب أقارب محفوظ، فنفوا بالطبع علاقته بأي تنظيم، بس أكدوا لنا إن محفوظ هو اللي اصطنع الجواب ده عشان يقبضوا على زملائه وعليك. مستحيل مستحيل أصدق الكلام ده، مستحيل. طيب لحظة واحدة يا أستاذة أمال، انده الست اللي في العربية يا عسكري. حاضر يا فندم. ست مين؟ دلوقتي هتتعرفي عليها حالا، أكيد محفوظ كلمك عنها، ولو إنها قالت لي إنك عمرك ما قابلتيها. مين دي؟ أهي جاتها، اتفضلي. دي السيدة عنايات، شقيقة محفوظ، مدرسة في معهد التدبير اللي في المنصورة. أيوة أنا عارفة كل حاجة عنها. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أختي. خط مين ده يا ست عنايات؟ يوه، وحياتي النبي، زي ما قلت لحضرتك خطي أنا يا حضرة الضابط. محفوظ هو اللي ملاه عليا في شقته. طب والله العظيم إن محفوظ مظلوم، وعمره ما كان لي دعوة ولا بتنظيم ولا بحاجات من دي. ده حتى لما ملاني الجواب قلت له ليه ده محفوظ، قال لي الناس دي عاوزة تودي البلد في داهية. والله يا بيه، والله العظيم هي دي الحقيقة. مستحيل مستحيل مستحيل. أيوة كده، المكتب نور. يلا بقى لحسن، عندنا شغل كتير وعاوزين مساعدتك يا أمال. وأنا تحت أمرك يا سعد. في واحد عايز يقابل حضرتك. واحد مين؟ خليه يدخل. اتفضل يا أخ. صباح الخير يا سعد بيه. إيدك أبوسها. أستغفر الله، انت مين؟ انا اسمي محروس رجب يا فندم. مين؟ محروس رجب. انا بقرا لسعادتك من سنين يا فندم، عايش على حروف سعادتك. كان املي اني اقرب منك اشتغل مع سعادتك. انا حافظ كل مقالات سعادتك. لما قامت الثوره سعادتك كتبت وقلت. اوعى يا سعد تصدقه، الصنف ده مرفوض مرفوض. بس مرفوض. انا يا ست هانم. برا برا برا. وهكذا تنتهي دموع صاحبة الجلالة، قصة الكاتب الكبير موسى صبري، بطولة أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع النجم الكبير يحيى شاهين، ونجمة الإذاعة إحسان القلعاوي، مع سمير حسني، أحمد خميس، أمال شريف، محمد إسماعيل، عثمان محمد علي، خالد الدهبي، عبد الغني ناصر، رؤية أحمد، أبو الفتوح عمارة، نجيب عبده، مصطفى حشيش، همام عبد المطلب، مخلص البحيري، محمود زكي، مديحة حنفي، رضا الجمال، خليل مرسي، أحمد خليل، سلوى محمد علي، صلاح عفيفي، مصطفى القسط، أحمد كمالي، أحمد السعدني، علي فوزي، أبو سليم البحتيتي، إسماعيل عبد الفتاح، جمال زغلول، سيد خاطر، عواطف حلمي، سليمان عبيد، حسن صلاح، والطفلة أماني محمد أحمد. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. تسجيل اللحن إبراهيم إمام. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. دموع صاحبة الجلالة، إخراج علي عيسى.